السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عز جاره وجل ثناؤه، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء الإسلام بكل خلق جميل، وأمر بكل أدب جليل، فديننا دين الأخلاق، به تتقوى الصلات بين الخلائق، والتي منها حقوق الجار على جاره، فجارك جارك، نعم جارك جارك، إما إلى الثواب إن أحسنت إليه، وإما أن يجرك إلى العذاب إن أسأت إليه. ورب العزة يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والجيران ثلاثة أنواع: جار مسلم قريب، فله حق الإسلام وحق القربى وحق الجيرة، وجار قريب ليس بمسلم فله حق القربى وحق الجيرة، وجار ليس قريبا ولا مسلما فله حق الجيرة. فينبغي علينا جميعا أن ننظر إلى هذه الحقوق، هل أديناها أو لا، لا سيما وقد تواردت النصوص في الجار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه من حديث ابن عمر. ومعنى سيورثه أي سيجعل له شيئا من الميراث. واعلم رحمك الله أن مقياس خيريتك عند ربك هو إحسانك إلى جارك ومنزلتك عنده. فقد قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه أحمد وصححه الألباني. والإحسان إلى الجيران سبب للعمران، وزيادة في أسباب عمر الإنسان. ففي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. أيها المؤمنون، الكلمة الطيبة لجارك وغيره صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، وغض البصر وكف الأذى ورد السلام وتبادل الهدايا وتفقد الأحوال والسؤال عن المرضى والدعاء لهم والسعي في حوائجهم وإعانة محتاجهم، كل هذه من حقوق الجيران. ولا فرق في هذه الحقوق بين جيرانك من أبناء بلدك أو من هم ضيوف عليها من المغتربين والمقيمين، فكل له حقه من الإحسان، وكل تحرم هديته وبخسه حقه، فضلا عن التعدي عليه أو الطغيان. والحذر الحذر من أذية الجار بالاستعلاء أو التكبر أو الكلمة النابية أو سبة أو شبتيمة، فضلا عن رفع يد أو ضرب. كيف ترضى يا عبد الله أن تنام وجارك من الجوع في غم وهم لا ينام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. رواه الحاكم وصححه والبيهقي في الشعاب. أي عباد الله، احذروا من قطيعة الجار. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا، يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وحسنه الألباني. وسعوا على جيرانكم ولو بشيء يسير من معروف بيوتكم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني فقال: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم في صحيحه. ولنحذر من احتقار أعطيات الجيران أو استصغار هداياهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. والفرسن عظم الظلف قليل اللحم. وإذا قرب الجار عظم حقه بسبب لصوقه بك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. أيها المسلمون، أذية الجار كبيرة من كبائر الآثام، يخشى أن تكون سببا لكفران النعمة والآثام، ويخشى أن يكون سببا لضعف الإيمان في القلب. فعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي ظلمه وشره. رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. وامرأة كانت تؤذي جيرانها بلسانها فدخلت النار مع ما كان منها من صلاة وصوم، فكيف بمن يؤذي جاره بفعاله أو ظنونه وأكاذيبه، أو ينشر خبره ويفضح ستره، أو يفتري عليه؟ عباد الله، قد يكون الجار محنة وبلاء وهما وشقاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. رواه النسائي وصحه الألباني. بل وربما يكون الجار سببا لانتقال الجار من جواره، ويكون عليه تبعة خسرانه. قال ثوبان رضي الله عنه: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. رواه البخاري في الأدب المفرد. ومن ابتلي بجار سوء فعليه أن يقابل الإساءة بالإحسان، ويصبر أيما صبر على أذى الجيران، ففي ذلك رضا الرحمن. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم: والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. رواه أحمد وصحه الألباني. وربنا تبارك وتعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من فضل الله تعالى ومن السعادة الجار الصالح، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. رواه ابن حبان في صحيحه. ومن أثنى عليه جيرانه والخلان فهو من أهل الخير والإحسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: يا رسول الله، متى أكون محسنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال جيرانك أنت محسن فأنت محسن، وإذا قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. رواه ابن حبان وصححه. ومن شهد له جيرانه بالخير غفر الله له ذنبه وستر عيبه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون إلا خيرا، إلا قال الله جل وعلا: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. رواه ابن حبان وصححه. اللهم أحسن جيرتنا وأحسن جوارنا في دنيانا وفي أخرانا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا لمحبتك يا رب العالمين ومحبة نبيك وصحابته. اللهم احينا على سنة نبينا وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واكرمنا بشفاعته. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وادم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحفظ هذه البلدة، اللهم احفظ هذه البلدة من كل بلاء يا رب العالمين، واجعلها دار رخاء وكرم وجود وأمن وإيمان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا من فضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.